إيجاز الكلام في شرح نواقض الإسلام لفضيلة الشيخ المجاهد أبي مالك التميمي أنس النشوان، تقبله الله مؤسسة التراث العلمي، مؤسسة إعلامية تهتم بنشر التراث العلمي لمشايخ الجهاد والمجاهدين. الطبعة الأولى 1539 هجرياً 1918 ميلادياً. بالله يا ناظر فيه ومنتفعاً، منه سل الله توفيقاً لجامعه، وقل أن له إله العرش مغفرة، واقبل دعاءه وجنب عن موانعه، وخص نفسك من خير دعوت به، ومن يقوم بما يكفي لطابعه والمسلمين جميعا. ما بدا قمر أو كوكب مستنير من مطالعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا الله، ولا يبغض إلا الله، ولا يوالي إلا الله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. مقدمة الناشر: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العبودية له، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وآخر رسل الله محمد المصطفى وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. أما بعد، فهذا كتاب أملاه شيخ العارفين أبي مالك التميمي أنس النشوان، تقبله الله في شرح نواقض الدين، إتماما لمسيرة المسلمين على مدى القرون المنصرمة في أن يكونوا سباقين في تبيان مسائل التوحيد والعقيدة للناس عامة ولطلبة العلم خاصة، وذلك اتباعا منهم لكلام رسول الله. فكان هذا الشرح على نواقض الإسلام من خير وأتم ما كتبه الشيخ تقبله الله. وقد استحسن الشيخ تركي بن مبارك البن علي تقبله الله المكتوب والمضمون والفحوى، فقام بكتابة مقدمة للكتاب، ثم راجعه الشيخ أبي عبد البر الكويتي تقبله الله فأثنى عليه. وقد أخذنا المادة عن الشيخ أبي مالك تقبله الله فدققناها ونشرناها، سائلين الله أن يعم بنفعها الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. الناشر: مؤسسة التراث العلمي، الخميس 19 من رجب 1939 هجريا، الخامس من أبريل 1918 ميلاديا. مقدمة: الشيخ تركي البن علي تقبله الله. الحمد لله معز أهل التوحيد ومذل أهل الشرك والتنديد، والصلاة والسلام على المبعوث بشيرا ونذيرا بالسيف والحديد، وعلى آله وصحبه ومن سار على النهج السديد. أما بعد، فإن الشيخ أبا مالك أنس النشوان تقبله الله من الدعاة الصادقين والعلماء الربانيين فيما نحسبه والله حسيبه، فهو من الشيوخ الذين تركوا موفور الطعام والشراب ووفير المسكون والمركوب، ونفر إلى خراسان منذ عقد تقريبا ليقارع الأمريكان وأذنابهم، ثم يمم نحو الشام وبايع خليفة المسلمين أبا بكر البغدادي حفظه الله، وصار من جنوده الميامين يعلم ويرشد ويفقه ويفتي ويرابط ويقاتل حتى قتل تحت الراية الصافية، مقبلا غير مدبر في قتال الناصرية أخزاهم الله. فحري بباغي الخير أن يحفل بتراث الشيخ ويساهم في نشره وتوزيعه بين المسلمين خاصة وعامة. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، 32، وأن سعيه سوف يرى، 40، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، النجم 36، 40، وإن علم الإنسان وتعليمه من سعيه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم برقم 32. ولقد ترك الشيخ أبو مالك أنس النشوان تقبله الله علما ينتفع به مبثوث في كتبه ورسائله ودروسه وأشطته، وهذا الكتاب أحد تركيه. نسأل الله أن يكتب الأجر لنا وله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. كتبه تركي بن مبارك البن علي شوال 1537 هجريا، مقدمة الشيخ أبي مالك التميمي تقبله الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد الخلق أجمعين، الذي بعث بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وصل اللهم على أله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوة أن أكتب مذكرة في شرح نواقض الإسلام أجتنب فيه التطويل الممل والاختصار المخل، فاستحسنت هذه الفكرة، فاستعنت بالله وشمرت عن ساعدي وبدأت بجمع وكتابة ما تيسر جمعه وكتابته. فهذا الجهد المتواضع جهد بشري كتب على عجل في أوضاع الله أعلم بها، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى. فهذه المذكرة أضعها بين يديك الطاهرتين أخي الغالي، وقد أسميتها أسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المذكرة ويعم بنفعها كل المعمورة، وأن يكتب لها القبول، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتب أبو مالك التميمي 1333 هجريا. قال المصنف رحمه الله: الشرح بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء المصنف كتابه بالبسملة لأمرين: واحد، اقتداء بالكتاب العزيز، ثلاثة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتح بالتسمية في كثير من أحواله كالمكاتبات وغيرها. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس عن أبي سفيان عليهما رضوان الله تعالى أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. تنبيه: قد جاء الأمر بالتسمية في حديث، إلا أنه لا يثبت، فقد رواه الخطيب في جامعه عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا خبر منكر أعله الحفاظ، وهذا الحديث ضعفه ابن حجر والسيوطي والألباني رحمهم الله. إذن فالابتداء بالبسملة سنة ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي سفيان السابق المخرج في الصحيحين. وأما حديث كل أمر ذي بال فضعيف كما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله: الشرح. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، فالنواقض هي جمع ناقض، وهو المبطل والمفسد الذي متى طرأ على الشيء أبطله وأفسده. قال تعالى: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكن النحل 92، أي أفسدته وأبطلته. فمثلا نواقض الوضوء متي طرأت على الوضوء أفسدته وأبطلته ولزم إعادته، فكذلك نواقض الإسلام متي طرأت على إسلام العبد أفسدته وأبطلته وألغت اسمه ووصفه عن مرتكب الناقض، فلا يسمى مسلما بل مرتدا. وأما عن حصر المصنف النواقض في 10 نواقض، مع أن العلماء قد أوصلوها إلى أكثر من ذلك، فمنهم من أوصلها إلى 400 ناقض، ومنهم من أوصلها إلى 90 ناقض، وهناك من ذكر أقل. والذي ينظر إلى كلام العلماء في كتبهم على باب المرتد يجد أنهم يذكرون صورا كثيرة تزيد على 10، فالعلماء ذكروا احتمالات لحصر المؤلف النواقض في 10 نواقض، منها: واحد، أن مرجع نواقض الإسلام إلى هذه النواقض 10. 2، أن هذه النواقض من أخطر النواقض وأعظمها. 3، أن هذه النواقض من أكثر النواقض وقوعا وانتشارا بين الناس. 4، أن هذه النواقض من النواقض المتفق عليه بين أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: الأول، الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء 48. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأونه النار وما للظالمين من أنصار. المائدة 77. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الشرح. ابتدأ المصنف هذه النواقض 10 بالشرك بالله لأمرين: واحد، لأنه أعظم ذنب عصي الله به، وقد دل الوحيان الكتاب والسنة على أن الشرك بالله من أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لقمان 13. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أخبرني أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. لأن الشرك بالله من أكثر الذنوب انتشارا بين الناس. قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يوسف 8:6. فأخبر أن الغالب على الناس أنهم لا يؤمنون بالله إلا مع الشرك به، فلكثرة انتشار هذا الذنب ابتدأ المصنف به. تعريف الشرك من حيث اللغة والاصطلاح الشرعي: الشرك من حيث اللغة مأخوذ من المشاركة والاشتراك، هو اشتراك شيئين فأكثر في أمر من الأمور أو أكثر. والشرك من حيث الاصطلاح هو أن تجعل شريك الله لك في ربوبيته أو أنهيته أو أسماؤه وصفاته. ويعرفه أهل العلم أيضا بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك بالله ينقسم إلى قسمين: الأول الشرك الأكبر، الثاني الشرك الأصغر. وهناك فروق يفارق فيها الشرك الأكبر الأصغر منها. منها أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويأخذ مرتكبه أحكام المرتد بخلاف الأصغر، ومنها أن مرتكب الشرك الأكبر حاله في الآخرة أنه خالد مخلد في النار بخلاف مرتكب الشرك الأصغر. أمثلة على الشرك الأكبر كالذبح لغير الله، لأهل القبور من الأولياء والصالحين أو الجن والشياطين، رغبة إليهم أو رهبة منهم، والخوف من أهل القبور والجن والشياطين أن يؤذوه ويضروه، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من كشف الضر وجلب النفع، وهذا ما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين في هذا الوقت. قسم أهل العلم بالاستقراء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة لا يكفي أحدهم عن الآخر، بل لا يتحقق توحيد الإنسان إلا بالإيمان بكل الأقسام الثلاثة. عرف أهل العلم أقسام التوحيد بما يلي: توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، وذلك أنك تصرف هذه الأفعال العبادية له وحده لا شريك له، كالصلاة والصوم والنذر والذبح وغيرها من أفعال العباد التي لا يجوز صرفها لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين باثنين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام 162-163. توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، وأن تفرده بجميع الأفعال المختص بها ولا تجعلها لغيره، لا إله إلا الخلق والإحياء والإماتة والملك والتصريف والتدبير. توحيد الأسماء والصفات وهو أن تفرد الله في أسمائه وصفاته المختصة به سبحانه ولا تصرف فها لأحد غيره. أمثلة على الشرك الأكبر في أقسام التوحيد الثلاثة: أمثلة على الشرك في توحيد الألوهية أن يعتقد الإنسان أن هناك من يستحق العبادة من دون الله، أن يدعو الإنسان غير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يحج أو ينذر لغير الله. أمثلة على الشرك في توحيد الربوبية أن يعتقد الإنسان أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو يتصرف بهذا الكون مع الله، قول مطرنا بنوء كذا أو نجم كذا إذا كان يعتقد أنها تستقل بإنزال المطر سن قوانين وضعية. أمثلة على الشرك في توحيد الأسماء والصفات أن يعتقد الإنسان أن هناك من يعلم الغيب مع الله، أن يعتقد الإنسان أن هناك من يرحم الرحمة التي تليق بالله صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك من يغفر مثله. من أطلق اسم الرحمن أو أطلق اسم الأحد أو الصمد على غير الله. وأسماء الخالق على ثلاثة أقسام فيما يتعلق باشتراكها مع المخلوق: أولاً، أسماء خاصة به كل وحده لا يشاركه فيها أحد، كالأحد والصمد والقدوس والرحمن. ثانياً، أسماء مشتركة بين الله وبين عباده، مثل الرحيم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والملك والكريم كما جاء في صحيح البخاري عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكرم الناس؟ قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فذكر يوسف عليه ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثالثا، أسماء مشتركة بين الله وبين عباده، متى لوحظ فيها معنى الصفة ينبغي أن تغير تعظيما وتقديسا لاسم الخالق، مثل الحكم كما جاء في سنن النسائي وغيره في حديث أبي شريح عندما كان هذا الرجل يقضي بين قومه ويرضى كلا الخصمين بقضائه، فكني بسبب ذلك بأبي الحكم وذلك بسبب قضائه بين قومه، فكأنه شابه الخالق هنا تعالى الله في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الكنية إلى أبي شريح لأنه لوحظ فيها معنى الصفة. وأما إن تسمى الإنسان بأبي الحكم لأجل العلمية فقط دون مراعاة للصفة فلا حرج في ذلك، لأنه وجد من تسمى بأبي الحكم ولم يغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه. وأما ما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشرك الأصغر، فهذا القسم قد جاء في السنة تسميته بالشرك الأصغر نصا، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وتسميته بالأصغر لا تعني أنه ذنب هين، بل هو ذنب عظيم أعظم من كبائر الذنوب وليس تحت المشيئة، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بل من مات عليه لابد أن يؤاخذ عليه قبل دخول الجنة. ونستفيد من تسميته بالأصغر التفريق بينه وبين الأكبر في الحكم. والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: الأول شرك أصغر ظاهر، والثاني وشرك أصغر خفي. أمثل على الشرك الأصغر الظاهر أن يعتقد الإنسان ما ليس بسبب سببا، كأن يعتقد الإنسان أن تعليق التمائم سبب في دفع الضر وجلب النفع. فائدة: الأسباب تنقسم إلى قسمين، سبب شرعي، نص الشرع على مشروعيته كالتداوي بالقرآن والتداوي بالعسل. سبب عقلي برهاني، ثبت بالتجربة، كأن يقال ثبت بالتجربة أن قشر الرمان دواء لأمراض البطن مثلا، فهذا القسم ينص العلماء على جوازه، لكن بشرط أن لا يأتي دليل من الشرع على تحريمه. مثال آخر على الشرك الأصغر الظاهر: البركة، مثل أن يتمسح الإنسان بشيء يعتقد أن فيه البركة والله لا، لم يجعل فيه، ومثل أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، والحلف بغير الله. وأما الشرك الأصغر الخفي فهو على قسمين: واحد، منهما يكون رياء، اثنين، ومنهما يكون سمعة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في العمل، والسمعة تكون بعد العمل، يقول فعلت كذا وكذا لأجل السمعة والشهرة. وفي الصحيحين عن ابنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى عباس الله به. الرياء من حيث الحكم على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعمل الإنسان العمل لغير الله، هذا جميع العمل يعمله لغير الله، ويكون الباعث له هو الناس ومراءة الناس، وهذا القسم لا يتصور صدوره من مؤمن، بل هو فعل المنافقين. قال الله عنهم أنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وحكم هذا القسم شرك أكبر. والقسم الثاني أن يعمل الإنسان العمل وينوي بعمله وجه الله لو الناس، فيساوي في نيته بين الله والناس، وحكم هذا القسم أن صاحبه أثم مستحق للوعيد. واختلف العلماء هل يبطل هذا العمل من أساسه أو لا يبطل. الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه، ودل على ذلك ما في صحيح، فالنصوص مسلم من حديث أبي هريرة له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك مع فيه غيري تركته وشركه. والعمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، ولا يعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين، فالظاهر والله أعلم بطلان هذا العمل للدليل السابق. القسم الثالث أن يعمل الإنسان عملا لله ولا يشاركه الرياء في أصل النية، بل يطرأ عليه بعد ذلك الرياء، وحكم هذا القسم فيه التفصيل، فإن كان الرياء خاطرا ودفعه فالعمل صحيح بغير خلاف، وأما إن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري. وفي الغالب إذا أطلق الرياء فإنه ينصرف إلى القسم الثاني والثالث. قال المصنف رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الشرح: وهذا الناقض هو الذي وقع فيه مشركو قريش، حيث جعلوا مع وسائط تقربهم إلى الله زلفة مع إيمانهم بربوبية الله، ويقرون بأن الله هو الخالق ولا يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا الله. هذا ومع لم يصيروا مسلمين موحدين، بل كانوا مشركين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واستحل دماءهم وسب نساءهم وذراريهم. قال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالواقع في هذا الشرك أن يجعل الإنسان بينه وبين الله واسطة، يزعم أنه ينقل حوائجه إلى الله، كأن يقول لصاحب القبر: يا فلان اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي، يسأله الشفاعة، فجعل الرسول واسط بينه وبين الله. هذا شرك، لأنه دعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك، ويدل عليه النصوص التي فيها: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يونس 6. وقوله: فلا ندع مع الله إلها أخر فتكون من المعذبين، الشعراء 213. وقوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، المؤمنون 17. فسماه كافرا. يلاحظ هنا أن هذا الناقض داخل في الناقض الأول، فالناقض الأول أعم والثاني أخص. فلماذا أفرد المصنف هذا الناقض بالذكر؟ أفرده بالذكر لأمور منها: كثرة وقوعه بين الناس، ولوجود طبقة كبيرة من الناس لا يرون أن اتخاذ الوسائط والشفعاء شرك مخرج من الملة، فافرد المصنف هذا الناقض للتنبيه عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الجزء الأول الصفحة 126: وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون الله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا الله أندادا، انتهى. والشفاعة في كتاب الله تعالى التي تكون في الآخرة تنقسم إلى قسمين: الأولى شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ونفاها الله وأبطلها. قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الأنعام 52. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون، البقرة 254. فما لنا من شفيعين ولا صديق حميم، الشعراء 100-101. الثانية شفاعة مثبتة، وهي التي أذن الله فيها، وهي التي تطلب من الله وحده، وهي لأهل الإيمان والتوحيد خاصة، وأثبتها الله بشرطين اثنين. الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، البقرة 55. الثاني رضا الله عن المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الأنبياء 28. وقال تعالى مبينا هذين الشرطين: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهناك شرط آخر إضافة بعض أهل العلم في من يشفع، وهو ألا يكون من اللعانين، أي الذين يكثرون اللعن. فقد ثبت في صحيح من مسلم من حديث أبي الدرداء: الله إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وأما الشفاعة التي تتعلق بالدنيا والتي يشفع بها العباد فيما بينهم، وذلك فيما يقدر عليه البشر، والشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، وهذه الشفاعة من حيث الحكم تنقسم إلى قسمين: 1 جائزة، 3 وممنوعة. وهذه الشفاعة لا تكون جائزة إلا بشروط، فإن اختل شرط من الشروط أصبحت ممنوعة. أولا أن تكون هذه الشفاعة في شيء مباح، فلا يشفع شخص لشخص آخر في شيء محرم، فهذا محرم ولا يجوز. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك الشفاعة لأناس قد وجب عليهم الحد في ألا يقام عليهم الحد بعد بلوغه السلطان، فهذا قد جاء النهي عنه ولا يجوز. وعندما أراد أسامة بن زيد بن حارثة له وعن أبيه أن يشفع للمرأة المخزومية فلم يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته، وقال له: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فأولا. لابد أن تكون هذه الشفاعة في شيء مباح ولا تكون في شيء محرم. ثانيا أن تكون هذه الشفاعة ليس فيها تعدي وتجاوز على حقوق الآخرين، وذلك كأن يكون أناس مثلا مستحقين لوظيفة من الوظائف، فيأتي شخص ويشفع لواحد من هؤلاء ويقدمه على الآخرين، مع أن هناك من هو أولى منه وأحق بهذه الوظيفة مثلا من هذا الشخص، فمثل هذه الشفاعة لا تجوز، وذلك لأن في هذا تعدي وتجاوز وظلم للناس الآخرين، فمثل هذا لا يجوز بل يحرم، فلا بد من هذين الشرطين حتى تكون هذه الشفاعة مشروعة. وهذا النوع من أنواع الشفاعة إن قصد به الإنسان وجه الله لفإنه يثاب، وكما ثبت في حديث معاوية وحديث أبي موسى الأشعري له عن الجميع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. مثال على الشفاعة الجائزة مثل أن يشفع شخص لشخص في أن يعفو عنه مثلا، أو أن يعطيه مال، أو أن يزوجه وما شابه ذلك، أي فيما كان في وسع البشر القيام به. قال المصنف رحمه الله: الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الشرح: أما من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم واستحسن ما هم عليه من الكفر والطغيان فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه لم يعرف الإسلام على حقيقته، وهو الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومن حكم الله بكفره من أهل الكتاب والمشركين وأهل الإلحاد وأهل الردة وغيرهم يجب القطع بكفرهم، وهذا من لوازم التوحيد. فالتوحيد يقوم على ركنين: الأول الكفر بالطاغوت، الثاني الإيمان بالله، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمعناها لا معبود بحق إلا الله. فالقسم الأول من الكلمة لا إله يدل على نفي استحقاق العبادة لغير الله وكفر بالطاغوت، والقسم الثاني من الكلمة إلا الله يدل على إثبات العبودية لله وحده. يقول تعالى في محكم كتابه مبينا هذين الركنين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. البقرة 256. يقول ابن القيم له: والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض، فلا بد من الجمع بينهما، فلا تتم ولاة المؤمنين ولا تصح إلا بمعاداة الكافرين وبغضهم. ومعنى الكفر بالطاغوت هو أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها، هذا هو الكفر بالطاغوت، البراءة من كل معبود سوى الله وإنكار كل عبادة لغير الله ونفيها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتهم. وإذا فعلت الأمرين فأنت موحد، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن فتفسير التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الكفر وأهله. ولا تعصم نفس الإنسان ولا يعصم ماله إلا بهذين الركنين. روى مسلم في صحيحه من طريق مروان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرما ماله ودمه وحسابه على الله. فلا بد مع الإيمان بالله الكفر بما يعبد من دون الله، ولا تتحقق عصمة دم المرء وماله حتى يجمع مع الإيمان بالله الكفر بما يعبد من دونه. والبراءة من الكفر وأهله تكون بثلاثة أشياء: الأولى بالقلب، الاثنين والجوارح، ثلاثة واللسان. أولا، براءة القلب من الكفر وأهل الكفر، وحقيقته هو كراهية الكفر وأهله وبغضهم وتمني زوالهم واعتقاد بطلان الكفر وتركه، وهذا هو كفر القلب، وحكمه فرض لازم ولا يتصور سقوطه في حال من الأحوال، لأنه لا يمكن لأحد أن يكره أجد على ما في قلبه. ثانيا، براءة اللسان وحقيقتها هي التصريح باللسان على أن عبادة غير الله باطلة، والتصريح ببغض الكفار وبطلان عبادتهم، فيقول ذلك بلسان وحكمه واجب. وهل يسقط؟ نعم، مع الإكراه وعدم الاستطاعة يسقط، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، البقرة 52. أما الدليل على أن التصريح واجب فقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الكافرون 1-2. قال تعالى في إبراهيم ومن معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا برهوا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الممتحنة. الرابعة، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، البقرة 130. ثالثة، براءة الجوارح وحقيقتها تكون بالجهاد وإزالة الكفر والكافرين وقتالهم، وهي مرتبطة بالقدرة والمصلحة، وأدلة ذلك كل آيات الجهاد. ومن براءة الجوارح ترك الكفر وأهله بمفارقتهم والبعد عنهم، وأهل البدع إن كانت بدعهم مكفرة فهي تدخل تحت هذا النوع من البراءة. فعلى ذلك من لم يكفر أهل الكتاب أو المشركين أو توقف في كفرهم مع وضوح حالهم فهو كافر بالله وبكتابه وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مكذب لعموم رسالته للناس أجمعين، مرتكب ناقضا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين، فلا بد للمسلم من الجزم واعتقاد كفرهم. قال القاضي عياض في الشفا 771-3: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك، انتهى. ومما يجدر التنبيه عليه أنه وجد في هذا الزمن وخصوصا عبر وسائل الإعلام بكل أنواعها من يتجرأ ويقول أن أهل الكتاب اليهود والنصارى أصحاب شريعة سماوية مجتهدون فيما هم عليه فهم على حق، فقائل هذا القول كافر بالله مرتد عن دينه. ومثله من قال أن لكل إنسان أن يتدين بأي دين شاء، فمن أحب أن يتدين باليهودية أو النصرانية أو بالإسلام فهو مخير في ذلك، فكلهم على حق، وهذا كفر وردة. وهذه الأقوال معروفة عند بعض الملاحدة السابقين كابن سبعين وابن هود والتلمساني وغيرهم، الذين يقولون أنه يسوغ للرجل أن يتمسك بالنصرانية واليهودية كما يتمسك بالإسلام، ويجعلون هذا التمسك كتمسك أصحاب المذاهب الأربعة بمذاهبهم، ويقولون كلها مسالك توصل إلى الله. وخلاصة هذا الناقض أن الكافر بالله تعالى لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون كافرا أصليا كاليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، فهذا كفره ظاهر جلي، ومن لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر وخرج من ملة الإسلام بذلك. الثانية أن يكون مسلما فارتكب ناقضا يخرجه من الإسلام مع زعمه ببقائه على إسلامه، فإن كان ما ارتكبه من النواقض صريحا ومحل إجماع عند أئمة الإسلام، كمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو جحد شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، فلا يخلو الممتنع من تكفيره من حالين: الأولى أن ينكر أن يكون ما وقع فيه ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا حكمه حكمه بعد قيام الحجة عليه. الثانية أن يقر بكون ما وقع فيها ناقضا من نواقض الإسلام لكنه احترز من تكفيره لاحتمال ورود العذر عليه، فهذا لا يكفر. ملاحظة مهمة: ويخرج من حديثنا عن هذا الناقض المسائل التي هي محل خلاف عند أئمة الإسلام كترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، فهذه المسائل لا تأخذ ما قررناه من أحكام تحت هذا الناقض. مسألة مهمة: هل الثناء على الكافر بصفة هو متصف بها كأن يثني عليه مثلا بالصدق، أو يثنى عليه مثلا بالكرم، أو يثنى عليه مثلا بالشجاعة؟ هل هذا الثناء يدخل في تصحيح ما هو عليه من الكفر؟ الجواب فيه لا يخلو من حالين: الأولى الثناء على الكافر بصفة هو متصف بها من غير إطراء ومبالغة مدحه، فهذا لا حرج فيه، كما أننا نثني على حاتم بن عبد الله الطائي بالكرم، ونثني مثلا على عنترة بن شداد بالشجاعة وهم من المشركين. الثانية الثناء عليهم وإطرائهم وتصحيح مذاهبهم وأقوالهم وأفعالهم، وحتى يصل ببعض الناس والعياذ بالله إلى تقديمهم على المسلمين وأنهم أحسن من المسلمين، فهذا كله من الردة. وفي الحديث الذي رواه الدارقطني وحسنه بن حجر والألباني من حديث ابن عباس قال: كان أبو سفيان قبل أن يسلم ومعه رجل آخر من الصحابة، فقال أحد الصحابة: جاء أبو سفيان وفلان، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فنهاه أن يقدم اسم الكافر على المسلم. وأما الثناء على الكافر بثناء فيه نوع من التبجيل والتعظيم، فهذا نوع من المولاد ويسخط الرب، لا كأن يقال له يا سيد أو يا مشتر، فمستر تقوم مقام سيد، لأن معناه سيد في اللغة العربية. وجاء عند النساء من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم. فهذا الشيء لا يجوز، ويعتبر نوع من المولاة، ويكون كبيرة من كبائر الذنوب أو كفرا أصغر، على خلاف بين العلماء. قال المصنف رحمه الله: الناقض الرابع أن من اعتقد أن غير هذه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أحسن من حكمه، كفر إجماعا، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله. الشرح: فلا شك ولا ريب أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، لأنه وحي يوحى إليه، كما قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى، النجم 4. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، أخرجه مسلم. وقد أجمع العلماء الذين يعتدوا بإجماعهم على أن السنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي، وأنها مستقلة بتشريع الأحكام، وهي كالقرآن في التحليل والتحريم. فمن اعتقد أن هناك هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكما أحسن من حكمه، فإنه يكون كافرا، ودليل ذلك أنه لم يشهد أن محمدا رسول الله، لأن شهادة محمدا رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجرا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. حتى لو اعتقد أن هناك هديا مساويا لهدي النبي له، أو أن هناك حكما مماثلا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر. وكذا لو اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، وأن حكمه أكمل، لكن قال: يجوز أن تهتدي بغير هدي الرسول، ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول، فإنه يكفر. فكيف مع ذلك يكون هدي غيره أكمل من هديه؟ وقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى بين أظهاركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا. والله جل وعلا قد امتن على هذه الأمة بأن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة، وذلك بواسطة محمد عليه الصلاة والسلام. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل الذي رضيه لعباده ولا يقبل منهم غيره. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة 3. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. آل عمران 19. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخسرين. آل عمران 88. فكل من ابتغى غير هذا الدين فهو من الكافرين. وأما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فقد قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف 40. وقال تعالى: أفحكم الجهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 50. وينبغي لكل مسلم ومسلمه أن يعلم أن حكم الله ورسوله مقدم على كل مسألة حكم، فما من تقع بين الناس إلا ومردها إلى حكم الله ورسوله، فمن تحاكم إلى غير حكم الله ورسوله فهو كافر كما ذكر الله ذلك في كتابه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60. الآية إلى أن قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 50. فأقسم الله جل وعلا بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يستكملوا ثلاثة أشياء: الأولى أن يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به، وثمانا ثلاثة أن يسلموا تسليما كاملا لحكم. وصور الحكم بغير ما أنزل الله كالتالي: أن يفضل غير حكم الله على حكم الله، أن يساوي غير حكم الله بحكمه، أن يجوز الإنسان التحاكم إلى غير شرع الله. وأما ما جاء عن ابن عباس له من قوله كفر دون كفر فلا يثبت عنه، فقد رواه الحاكم في مستدركه 3132 من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس به، وهشام ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جدا. وقال ابن عيينة: لم نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وذكره العقيلي في الضعفاء، وقد خولف فيه أيضا فرواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه. قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس، أي أن الآية على إطلاقها، وإطلاق الآية يدل على أن المراد بالكفر هو الأكبر، إذ كيف يقال بإسلام من نحى الشرع واعتاض عنه بآراء اليهود والنصارى وأشباههم؟ فهذا مع كونه تبديلا للدين المنزل هو إعراض أيضا عن الشرع المطهر، وهذا كفر آخر مستقل. قال المصنف رحمه الله الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الشرح: ومن كره وأبغض شيئا سواء كان من الأقوال أو الأفعال مما جاء به النبي من هدي وحكم فقد كفر بالله تعالى، وهو من صفات المنافقين النفاق الاعتقادي الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وهذا الناقض موجد في كثير من منافقي العصر من العلمانيين والليبراليين، ومن حذا حذوهم ممن اغتر بما عليه الغرب فكرهوا الحكم بما أنزل الله كحد السرقة وجلد شارب الخمر وقتل القاتل العمدة ودية المرأة نصف دية الرجل. فهؤلاء مبغضون لما جاء به رسول الله له من عند الله كفار خارجون من ملة الإسلام. ولو عمل أحدهم بما أبغضه من شريعة الله لم ينفعه ذلك. قال الله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. محمد 8:9. فسماهم الله كفارا بقوله: الذين كفروا، بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله، ولكون الكفر لا يبقى معه من عمل الخير شيء فإنه يحبطه بالكلية. قال: فأحبط أعمالهم. والكره الذي نتحدث عنه في هذا المسألة ينقسم إلى أقسام: الأولى الكره الذي لا يقع على أصل وذات التشريع مما جاء به نبينا محمد، وإنما هو كره طبعي فطري، وقد يكون خارجا عن إرادة الإنسان ككره الزوجة أن يعدد عليها زوجها، وككره المؤمنين للقتال لما فيه من فقد النفس والمال. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. البقرة 217. كره لكم أي شديد عليكم ومشقة، فإن المجاهد إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء، وكذلك كره المتوضئ الوضوء في اليوم البارد. قال عليه الصلاة والسلام: وإسباغ الوضوء على المكاره. وهذا أمر فطري لا يملكه العبد، فالزوجة لم يقع كرهها على ذات التشريع والحكم العام في الإسلام، وإنما كرهت أن يتزوج زوجها زوجة أخرى، لأجل أن النساء في الغالب لا يقبلن بأحد يشاركهن في أزواجهن. والمقاتل إنما كره القتال لما جبلت عليه النفس من حب الحياة وكراهية الموت، لكنه مقر بفضل القتال في الإسلام، وهذه كراهية طبيعية لا يؤاخذ الإنسان عليها، وهي ليست محل بحثنا في هذا الناقض. الرابع: الكره أو البغض الذي يكون على ذات وأصل التشريع، وأن هذا التشريع مخالف للحكمة والصواب، كمن يبغض تشريع الصلاة أو تشريع الزكاة أو تشريع الصوم أو تشريع الحج أو تشريع تعدد الزوجات أو كره ذلك، ونقل الاتفاق على كفر وردة من حصلت منه كراهية أو بغض لذات التشريع، كما ذكره الحجاوي صاحب الإقناع، وكما أخبر الله: لا أنه أحبط أعمال من كره ما شرعه الله. والمقصود بالكراهية هنا هي الكراهية التي يلزم منها رد ذلك التشريع، والتي يلزم منها كذلك أيضا اعتقاد أن هذا ليس فيه الهدى وليس فيه الحق وليس فيه الصواب وليس فيه الفلاح والنجاح. فهذا القسم هو محل بحثنا، وحكمه كفر وردة. تنبيه مهم: كثير من الناس قد تبين له منكرا ما فيرفض القبول ولا يقبل ما تقول، خصوصا عند ارتكابه، فهذا لا يطلق عليه أنه مبغض لما جاء به الرسول دون تفصيل، لأنه قد لا يقبل الحق الذي جئته به، لا لأنه حق، ولكن لسوء تصرفك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو جاءه غيرك وبين له نفس المنكر لقبل وانقاد، أو أنه لا يقبل منك لما بينك وبينه من شيء ما، فهذا لا يسمى مبغضا لما جاء به الرسول. وهناك من الناس من يلزم صاحب المعصية بما لا يلزم، فيلزم حالق اللحية ومسبل الإزار وشارب الخمر مثلا وغيرهم ببغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية وعدم الإسبال والنهي عن شرب الخمر، فيقول لهم: لولا أنكم تبغضون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لما فعلتم هذه المنكرات، وهذا إلزام باطل. فهناك من الصحابة من حصلت منه بعض المخالفات كشرب الخمر مثلا، ولم يلزمه أحد من الصحابة بذلك الإلزام، بل لما أتى بشارب الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه بعض الصحابة وقال: ما أكثر ما يؤتى به نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، وقال إنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. وإلزام هؤلاء بذلك يقتضي إخراج أهل الكبائر من الإسلام، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة من أن أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنهم وإن شاء عذبهم على قدر جرمهم ثم مآلهم إلى الجنة. قال المصنف رحمه الله: الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قول الله تعالى: ولبن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآيله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيميكو إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. التوبة 65-66. الشرح: هذا الناقض يعد من أخطر النواقض التي تساهل فيها كثير من الناس، حتي أصبح بعصهم يجعل من بعض الشعائر الدين محلا للاستهزاء والسخرية والعياذ بالله. وقد توعد الله من اتخذ آياته هزوا ولعبا بالعذاب المهين، فقال: وإذا علم من وايتنا شيئا أتخذها هرو أولئك هم عذاب مهين. الجاثية 9. وقول الاستهزاء من حيث الحكم لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى قول الاستهزاء عن اعتقاد لحقيقة الاستهزاء، فهذه كفر وردة. الاثنين الثانية قول الاستهزاء مع قصد القول به وعدم اعتقاده، فهذه كفر وردة، ومثاله ما نزلت به آية التوبة. والأول أشد كفرا من الثاني، لأنه كفرا بقوله واعتقاده. ثالثا سبق اللسان وعدم القصد، وسبق اللسان غير داخل معنى في هذا الناقض. وسبق اللسان مثل إنسان يريد أن يقول كلاما وسبق لسانه إلى كلام آخر، مثل ما جاء في البخاري ومسلم عندما قال الرجل الذي فرح بوجود راحلته قال: من شدة الفرح فلم يؤاخذ بذلك لأنه ما كان، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ يقصد النطق بهذا القول بل سبق لسانه، ومن صدر منه قول الاستهزاء بقصد دون سبق لسان فهذا القول كفر سواء كان ناشئا عن اعتقاد أو لا. قال تعالى: ولن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وينيه ورسوله كنتم تستهزرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن تعفوا عن طائفة منكم. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. التوبة 65-66. ونزلت هذه الآية في قوم منافقين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحكم الله بكفرهم. فقد روي ابن جرير وغيره من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق لأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال عبد الله بن عمر: أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله لم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قل أبالله وآيه ورسوله كنتم نستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التوبة 65-66. والاستهزاء على نوعين: الأول الاستهزاء الصريح كمن نزلت به الآية وسبق ذكرهم وقولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. الثاني الاستهزاء غير الصريح، وهو الذي يكون بالحركات كالغمز باليد وإخراج اللسان عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسوله أو عند شعائر الله، وهذا النوع بحر لا ساحل له. حكم سب الله والنبي صلى الله عليه وسلم: سب الله والنبي كفر بإجماع المسلمين، ونقل الإجماع على ذلك جماعة من الأعلام كإسحاق بن راهويه ومحمد بن سحنون وابن عبد البر والقاضي عياض والسبكي وابن تيمية وغيرهم. قال الإمام ابن قدامة: ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك كل من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه. حكم سب الصحابة والاستهزاء بهم، والاستهزاء وسب الصحابة له صور منها. ما هو كفر ورد بالإجماع كالاستهزاء بهم عامة أو بالجملة أو سبهم، اتهامهم بالنفاق أو الردة وتعميم ذلك عليهم إلا نزرا يسيرا. وقد حكى الإجماع على كفر من يفعل هذا جماعة من العلماء كابن حزم الأندلسي والقاضي أبي يعلى والسمعاني وابن تيمية وابن كثير وغيرهم، لأن فاعل هذا لا يريد بسبه واستهزائه أشخاصهم، ولكنه يريد دينهم وصحبتهم، حيث عمم ذلك عليهم وهم متفاوتون في الخلق والخلق. وقد يكفر من وقع في واحد منهم كمن سبه أو استهزأ به لأجل دينه وصحبته لا لأجل شخصه وخلقه وخلقه. ومنها ما ليس بكفر ولكن صاحبها يستحق التفسيق والتعزير والزجر، كالاستهزاء بقلة منهم واتهام بعضهم بالجبن أو البخل أو قلة العلم ونحو ذلك. وأما الاستهزاء بأهل العلم والصلاح فعلى نوعين: الأول السخرية والاستهزاء بأشخاصهم كالاستهزاء بصفتهم الخلقية أو الخلقية، فهذا النوع محرم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقب الحجرات 11. الثاني السخرية والاستهزاء بأهل الصلاح لأجل صلاحهم، وبأهل العلم لأجل علمهم، وبأهل الجهاد لجهادهم، فهذا النوع كفر ورد عن الملة، لأن المقصود منه استهزاء بدين الله الذي يحملونه، فلم يقع الاستهزاء على أشخاصهم وإنما وقع على استقامتهم وعلمهم وجهادهم. ولعظيم خطر الاستهزاء بالدين حذر الله من الجلوس مع المستهزئين، فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا نقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. النساء 140. والخطورة الاستهزاء، فما حكم من كان موجودا في مجلس الاستهزاء؟ الموجود في مجلس الاستهزاء لا يخلو حاله من 4 صور: الأولى أن ينكر هذا الاستهزاء فهذا مثاب وهو الحق والواجب. الثانية أن يقوم ولا يجلس. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الأنعام 68. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإما أن ينكر، وإما أن يخرج إذا كان ما يستطيع أن ينكر، وإما أن يجلس ويسكت وهو عالم بالحكم، فهذا كافر مثلهم بنص الآية والكم إذا مثلهم، وإما أن يسكت وهو جاهل بحكم الاستهزاء، فهذا إن كان مثله يعذر بالجهل، كأن يكون حديث عهد بكفر أو نشأ ببادية، وإلا فلا عذر، لأن تعظيم الله ودينه أمر مفطور عليه البشر معلوم لديهم. قال المصنف رحمه الله: الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. البقرة 102. الشرح: تعريف السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ومنه سمى آخر الليل بالسحر لخفاء الأفعال فيه. والسحر في الاصطلاح هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وقد اختلف حد العلماء للسحر، وذلك راجع لكثرة أنواعه وصوره المختلفة الداخلة فيه. ولذا قال الشنقيطي في أضواء البيان 444 من 404: السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينهما يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا انتهى. وللسحر حقيقة عند جماهير أهل العلم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، واستدلوا بقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، طهان 66، فقال يخيل. والحق أن للسحر حقيقة، والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة كثيرة جدا. ومن السحر ما هو تخييل لا حقيقة له كما جاء في الآية السابقة. والسحر يدخل في الشرك من جهتين: الأولى ما فيه من استخدام الجن والشياطين والتقرب إليهم من دون الله بما يريدونه ليوصل الساحر إلى مبتغاه، والسحر من تعليم الشياطين كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، البقرة 102. الثانية ما فيه من ادعاء علم الغيب ومنازعة الله في خصوصياته: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، النمل 85. ودعوى مشاركة الله في ذلك كفر وضلال. حكم الساحر: اختلف العلماء في حكم الساحر هل يكفر أم لا. ظاهر كلام المصنف أنه يكفر لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو مذهب الإمام أحمد له ومالك وأبي حنيفة، وعليه الجمهور، وظاهر الآية يدل على ما ذهب إليه الجمهور. وذهب الشافعي إلى أنه إذا تعلم السحر يقال له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يصل إلى حد الكفر واعتقد إباحته فهو كافر لاستحلاله المحرم، وإلا فلا. حكم قتل الساحر قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول أنه يقتل، وهو قول الجمهور. القول الثاني أنه لا يقتل إلا إذا عمل عملا يبلغ به الكفر، وهو قول الشافعي. واحتج أصحاب القول الأول بأدلة، منها ما رواه الترمذي والحاكم وابن عدي والدارقطني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. والصحيح أن هذا الأثر موقوف على جندب. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد وغيره بسند صحيح عن بجالة قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. واستدلوا أيضا بما جاء عن حفصة لها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. والقول بقتل الساحر مطلقا هو الصواب، ولا يعلم لعمر وجندب وحفصة، هم مخالف من الصحابة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا باللذان من بعدي، أبي بكر وعمر، وقال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وهذا حديث صحيح. والساحر إن تاب قبلت توبته على الصحيح من أقوال العلماء. والساحر أعظم عمل يعمله هو الشرك، والله قال عن المشركين: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما فقد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، الأنفال 38. إذا فالسحر شرك، فمن فعل السحر تعلمه أو علمه أو فعله أو رضي به كفر، لأن الراضي كالفاعل. حكم حل السحر عن المسحور، وهذه المسألة تسمى في الشرع بالنشرة. قال العلامة ابن القيم: حل السحر عن المسحور نوعان، أحدهما حله بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، وهو لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والمعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. أما ما رواه البخاري في صحيحه معلقا عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. فهو محمول على نوع من النشر لا محذور فيه، لأن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن النشرة: هي من عمل الشيطان. ما حكم الذهاب إلى السحرة والكهان؟ لا تخلو هذه المسألة من حالين: الأولى أن يذهب الإنسان إلى السحرة والكهان والمنجمين والعرافين فيسألهم عن شيء ولا يصدقهم عليه، فهذا جرم عظيم وخطأ كبير يترتب عليه عدم قبول الصلاة 40 ليلة. لما روى مسلم في صحيحه من حديث صفية عن بعض أزواج النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الحالة الثانية أن يذهب إليهم فيسألهم ويصدقهم، فهذا كافر بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما رواه الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البزار بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال المصنف رحمه الله: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتوفهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، المائدة 51. الشرح: ومن ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين، فقد تعرض لتهديد الله ووعيده، وخان الله ورسوله والمؤمنين، واستحق سخط الله وعذابه. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فسقون، المائدة 81. وجعل الله ذلك من خصال المنافقين، فقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، 33. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، النساء 132. وجعل حكم من يتولى المشركين كحكمهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتوفهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، المائدة 51. فلا تجوز موالاة الكافرين على المؤمنين بالمال والنفس والرأي ولا بأي ذلك من صورة من صور المناصرة، وإن لم يقع في القلب حبهم، وقد حذر الله أشد تحذير. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51. وهذا يجري على ظاهره أنه في حكمهم. قال ابن عباس: هسته هو مشرك مثلهم، لأن من رضي بالشرك فهو مشرك. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 67 من الجزء الأول: قد حكم الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتوفهم منكم فإنه منهم، المائدة 51. فإذا كان أولياء هم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، انتهى. وقال القرطبي في تفسيره 117 من 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد 700 بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد السبع المئة بعد. وقال ابن حزم في المحلة شيء 53 وصح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة 51 إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، انتهى. ولا يعذر مسلم بتوليه الكافرين ومناصرته لهم على المؤمنين بحجة المصلحة، فمصلحة التوحيد أعظم مصلحة ترجى للأمة، ومفسدة الشرك أعظم مفسدة تدرأ عنها، فلا يحل مظاهرة الكافرين على المؤمنين لأجل طمع في الدنيا يرجى من عصمة مال أو رياسة وغيرها، ومظاهرة الكافرين على المسلمين كفر ورد عن الدين، وهذا بإجماع أهل العلم. حكم موالاة الكفار، موالاتهم تنقسم إلى قسمين، واحد موالاة كبرى وهذه حكمها كفر وتخرج من الدين، وهي أربعة أنواع. محبتهم لدينهم، فإذا أحببت الكفار من أجل دينهم فهذا كفر، يدل عليه قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون، الزخرف 26، وفي الحديث وكفر بما يعبد من دون الله، وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، المجادلة 22. ب نصرتهم على المسلمين، فإذا نصرنا الكفار بالسلاح أو بالمال أو النفس وقاتلنا معهم المسلمين فهذه موالاة كبرى، جان متابعتهم وموافقتهم على كفرهم، مثل أن نجعل برلمانات مثلهم وديمقراطية مثلهم، ده التحالف معهم، لأن من معاني ولي أي حالف، كحلف ابن أبي سلول لبعض اليهود. 2. موالاة صغرى وحكمها أنها لا تخرج من الدين لكنها كفر أصغر أو كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا القسم شرطه بغض القلب لهم وعدم محبتهم، أما صوره مثل اتخاذهم أصدقاء من غير محبة ولا مودة ومن غير تحالف ومناصرة وتولي، وإنما صداقة فردية من أجل الدنيا، ولا يدخل في ذلك صداقة الدول، كما لو تصادقت دولة إسلامية مع كافرة فإن هذه ردة لأنها بمعنى التولي والحلف، التشبه بهم في أعيانهم لا في كفرياتهم، ومثل حضور أعيادهم الدنيوية لا الدينية فلها أمر آخر، والأمثلة على ذلك كثيرة. هل التعامل مع الكفار المسالمين الغير مقاتلين يدخل في الموالاة؟ التعامل معهم ينقسم إلى أقسام، أولا أن يكون التعامل في شيء مشروع كتجارة ونحوها فهذا أمر مشروع، والرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، والصحابة كانوا يشتروا ويبيعوا مع الكفار، وقد جاء عند ابن ماجه وغيره بثلاث أسانيد بعضها يقوي بعض الآخر أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عمل عند امرأة يهودية، فالتعامل معهم في بيع وتجارة أو في عمل مشروع فهذا أمر لا بأس به، بشرط ألا يكون في هذا التعامل إهانة وإذلال للمسلم، ألا يكون هذا التعامل في شيء محرم، ألا يكون هذا التعامل يؤدي إلى موالاة الكافرين. مسألة: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا بشروط أربعة: الأول لابد أن يكون عنده علم يرد به على شبهات هؤلاء الكفار حتى لا يفتن عن دينه، الثاني أن يكون عنده إيمان حتى يرده عن الشهوات الموجودة عند هؤلاء الكفار، الثالث هو أن يظهر دينه وأن يبرأ من دين الكفار، وهذا الشرط مهم جدا، الرابع أن يكون سفره لحاجة. قال المصنف رحمه الله الناقض التاسع: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، آل عمران 85. الشرح: فمن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، وذلك أن شريعة الثقلين الجن والإنس وللعرب والعجم، ولأن شريعة نبينا محمد هي الشريعة الخاتمة وهي الناسخة لجميع الشرائع، وهذا الناقض يتضمن إنكار نصوص الكتاب والسنة التي تبين عموم الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، سيا 28، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الأعراف 158. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الفرقان 1. بشيرا ونذيرا، أي تبشر من أطاعك وامتثل أمرك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران 19. قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي حديث جابر له: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفي الصحيح أيضا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت إلى الأسود والأحمر. وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى بن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله، وهذا الحديث نص على أنه لا يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد، والأدلة على هذا كثيرة. والخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خروجان: 1. خروج اعتقادي، 2. وخروج عملي. والخروج الاعتقادي حكمه كفر وردة، لأنه تكذيب للنصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، وحقيقتها أن يعتقد الإنسان أن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست بلازمة له. ومثاله ما يقع من غلاة الصوفية ممن يزعم أنه يسعه الخروج، وأنه إذا وصل إلى درجة اليقين ليس ملزما بالأوامر الشرعية، ويتأولون ما جاء في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الحجر 99، بأن اليقين هو الموت. وأما الخروج العملي فينقسم إلى قسمين: الأول خروج أكبر، خروج أصغر. فالخروج الأكبر يكون بترك جنس العمل بالكلية فلا يعمل شيئا من الطاعات، فهذا حكمه كفر وردة، وقد نقل الإجماع الإمام أحمد على ذلك عن الحميدي. والعمل لا بد منه، والعمل شرط في صحة الإيمان، ولا يمكن أن يصح إيمان بلا عمل. وأما الخروج الأصغر هو الذي يكون بالمعاصي والسيئات التي دون الكفر، كأن يدع مثلا الزكاة، أو يدع الصوم، أو يدع بعض الواجبات التي لا تؤدي به إلى الكفر، بل هذه معصية من المعاصي. على حسب العمل الذي تركه فقد تكون صغيرة أو كبيرة من كبائر الذنوب. التقليد له علاقة كبيرة بمسألة الخروج، لأن هذا المقلد قد يقلد ويتابع شخصا من الناس فيكون كأنه قد خرج على أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى شريعته. والتقليد هو قبول قول القائل بلا حجة، والتقليد له صور، بعضها حق وبعضها باطل. الصورة الأولى أن يكون الإنسان عاميا ليس عنده علم ولا يتمكن من التعلم لكونه لا يملك آلة التعلم، فهذا يجوز له أن يقلد فيما يمكن التقليد فيه كالأحكام الفقهية الفرعية، لأن هذا هو الذي يسعه وهذا الذي يقدر عليه. والله كي يقول: فاستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما ما لا يمكن التقليد فيه كالإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس فيه تقليد، وإنما فيه إيمان وتصديق. الصورة الثانية أن يوجد إنسان يقلد إنسانا ويوجب تقليده ولا يخرج عن أقواله، ويزعم أنه جاهل ولا يمكن له العمل بما جاء في الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا شرك في الطاعة. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهنهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذلك أنهم أطاعوهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فلا شك أن هذه الصورة ممنوعة وتعتبر شركا بالله. الصورة الثالثة أن الإنسان يكون عنده علم وعنده قدرة على استنباط الأحكام وعنده علم، ولكنه لا يبذل وسعه ولا جهده في معرفة الحق والصواب، فلا شك أن هذا لا يجوز ويحرم عليه أن يقلد، بل الإنسان مطالب بأن يعرف ما يعرف حكم الله، لا إذا كان أهلا لذلك، وعنده من العلم ما يمكنه في أن يعرف حكم الله في هذه المسألة. الصورة الرابعة أن الشخص عنده شيء من العلم، وهذا العلم الذي عنده يعمل بهذا العلم، لكن هناك مسائل دقيقة قد ما يتمكن فيها من معرفة الحق، وفيها بعض الصعوبة وتحتاج إلى زيادة بذل جهد وإعمال للذهن، فهذا لا بأس أن يقلد في مثل ذلك. الصورة الخامسة أن يكون الإنسان عنده قدرة على البحث والاستنباط، لكن نزلت عليه نازلة فما عنده وقت حتى يبحث حكم هذه النازلة، فهل له الحق أن يفتي بقول عالم من العلماء أو يتوقف في المسألة؟ هذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يتوقف في المسألة، ومنهم من قال أنه يفتي بقول عالم من العلماء، والصحيح والله أعلم التفصيل. فإن كانت هذه النازلة لا تحتمل التأخير بل لا بد من البت والفصل فيها، ففي هذه الحالة له أن يفتي بقول عالم. وأما إذا كانت النازلة تحتمل التأخير فإنه لا يجوز له أن يفتي بقول عالم، بل عليه أن يبحث حتى يتوصل إلى الحكم. والشيخ له قال: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فهناك مسائل تتعلق بالخضر على الإسلام، منها هل هو نبي وهل هو فعلا خرج عن شريعة موسى. أولا، اختلف أهل العلم في الخضر عليه السلام على ثلاثة أقوال: واحد، منهم من قال أنه نبي. ثلاثة، ومنهم من قال بأنه رجل صالح وليس بنبي. ثلاثة، ومنهم من قال بأنه ملك من الملائكة. والصواب هو القول الأول، وهو أنه نبي، ويدل على هذا ما يلي: أن الله ما أخبر عنه بأنه آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، وهذا دليل على نبوته. قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آنينه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الكهف 65. أن بعد أن حصل له ما حصل مع موسى، أخبر بأن هذا الذي فعله لم يفعله عن أمره، وإنما عن أمر الله، كما قال تعالى على لسانه: وما فعلته عن أمره. الكهف 88. فإذا هذا الذي فعله ليس باجتهاد منه، وإنما هو بأمر الله. أن الخضر كما في قصته مع موسى عليا قتل نفسا زكية، وهذه النفس الزكية لا يمكن لأحد من الناس أن يفعل ذلك إلا بوحي من الله، ولا يجوز لأحد من الناس، لا رجل صالح ولا غيره من الناس، أن يقتل نفسا زكية إلا بإذن من الله وبوحي منه. فتبين لنا بعد ذلك أن الخضر عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله، ولم يخرج على شريعة موسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا لكل الناس، وإنما كان مبعوثا إلى اليهود وإلى فرعون، والخضر ليس من قوم موسى. فعلى هذا لا يسوغ لأحد أن يستدل بقصة الخضر على جواز الخروج عن شريعة محمد. قال المصنف رحمه الله: الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بناية ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. السجدة 22. الشرح: والإعراض عن دين الله الذي يكفر به صاحبه هو الإعراض عن تعلم أصل هذا الدين. فالإعراض عن دين الله والترك والرفض له بأن يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فيكفر بهذا الإعراض والترك. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الأحقاف 3. وكما أن الكفر يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالجحود، فكذلك يكون بالإعراض والترك. والإعراض إلى قسمين: 1. إعراض اعتقادي. والإعراض الاعتقادي حكمه كفر، وردة إعراض عملي، وهو الإعراض عن تعلم أصل هذا الدين، وهو ما قصده المصنف هنا. والإعراض العملي حكمه ليس بكفر ولا يخرج من الملة، بل هو معصية يستحق العبد أن يعاقب عليها إذا لم يكن إعراضا كليا، وحقيقته أن يكون مع المرء أصل الإيمان، لكنه يعرض عن فعل بعض الواجبات. قال شيخ الإسلام بن تيمية في المجموع 6217: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها. محمد انتهى. والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يعذر بجهله الذي يستطيع رفعه، وإلا لكان الجهل خيرا من العلم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة أولا من 44: كل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله، فلا بد أن يقول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الزخرف 83. ثم ختم المصنف هذه النواقض بقوله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الشرح: وقد تقدم الكلام في الهازل في الناقض السادس، وأنه لا يعذر بكفره، وقد حكم الله بكفر المستهزئين الذين قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. التوبة 65. فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التوبة 66. فإذا كان هذا حكم الهازل فالجاد أولى، وهذا محل إجماع. قال ابن نجيم في بئر البحر الرائق 134 من 5: من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده انتهى. والخائف لا عذر له بالكفر ما لم يكن مكرها إكراها ملجئا، كأن يوضع السيف على عنقه فيطلب منه قول الكفر كسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعله كالسجود للصنم، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. النحل 106. انتهت النواقض. سوف نتكلم في هذا الملحق عن تعريف المرتد وعن الأحكام المتعلقة، والله المستعان. فتعريف المرتد في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي: والمرتد لغة هو الراجع، يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خسرين. المائدة 21. وفي الاصطلاح الشرعي: هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شك أو فعلا طوعا لا مكرها ولو كان هازل. وأما عن الأحكام المتعلقة بالمرتد سأجعلها على قسمين: الأول أحكام المرتد في الآخرة. أما أحكام الآخرة فمنها أحكام المرتد في الدنيا، أن المرتد إذا مات على ردته فذنبه غير مغفور. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. النساء 48. وهو خالد مخلد في النار، والجنة عليه حرام. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوليك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولبك أصحاب النار هم فيها خالدون. البقرة 217. والمرتد إذا مات على ردته فإن عباداته وطاعاته كلها تحبط ولا يثاب عليها كما في الآية السابقة. وأما أحكام الدنيا فمنها أن المرتد إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه، أن المرتد إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين. ولا يجوز للمسلم تغسيله ولا تكفينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر من المشركين في القليب بلا غسل ولا تكفين، ولا تجوز الصلاة عليه، لقوله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، أو قول المرحوم فلان، لقوله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. التوبة 113. كما لا يجوز للمسلم تولي دفن غير المسلم كما يدفن أموات المسلمين، وإذا لم يكن للكافر الميت قريب يدفنه فللمسلم أن يواري جثته في التراب ليمنع تأذي الخلق من نتنها، كما لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازته أو يمشي فيها أو يحملها معهم أو يحضر دفنه إذا أراد أهله دفنه، لقوله جل وعلا: ولا نقم على قبره. التوبة 22. ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، بل يدفن في مقابر مثله من غير المسلمين، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك. المرتد لا تحل ذبيحته، أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول الكفار فيها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هذا التوبة 28. أن المرتد إن كان في دار الإسلام استحب استتابته إن تاب، وإلا قتل مرتدا، وأما إن لحق بدار الحرب قتل بدون استتابة. لما رواه البخاري من حديث ابن عباس عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لا بد من التفريق بينه وبين زوجته المسلمة، لأنها مسلمة وهو كافر، والمسلمة لا تبقى في عصمة الكافر. قال الله تعالى: لا هن حل لم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة 10، يعني بام الكفار. وقال تعالى: ولا نتنكح المشركة حتى يؤمن. يحرم على المرتد أن يرث أحدا من قرابته المسلمين، وهذا باتفاق العلماء. ومال المرتد من حيث الحكم لا يخلو من حالين: واحد، إن كان المرتد في دار الإسلام أوقف ماله إن تاب رد إليه، وإن مات أو قتل آل ماله إلى بيت مال المسلمين، لأن قرابته لا يرثونه كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، واستدلوا بما جاء عند النسائي وغيره من حديث أسامة بن زيد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. 2. وأما إن كان المرتد قد لحق بدار الحرب، فيقول ابن قدامة في المغني: ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه، لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة، وأخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب. وكذلك لو ارتدى جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين زالت عصمتهم في أنفسهم وأموالهم، لأن الكفار الأصليين لا عصمة لهم في دارهم، فالمرتد أولى. ويقول أيضا: وإن لحق المرتد بدار الحرب فالحكم فيه كالحكم في من هو في دار الإسلام، إلا أن ما كان ماله معه من يصير مباحا لمن قدر عليه كما أبيح دمه. ويقول ابن حزم رحمه الله في كلامه عن وجوب الهجرة من دار الكفر: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتدين من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسونا من صالح دعائكم إيجاز الكلام في شرح نواقض الإسلام.